مجمع نورين يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قوله كلوا من طيبات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا يدل على القاعدة الشرعية التي سماها العلماء في أحكام المعاملات أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، كما يدل على القاعدة أن الأصل في الأعيان الحل والإباحة، والأصل في الأطعمة الحل والإباحة، والأصل في الأشربة الحل والإباحة. ولذلك فإن هذه الآية دالة على هذه المقتضيات كلها، وهو أيضا يدل على أن الإباحة حكم شرعي من أحكام الله، لأن الله سماه حلالا وجعل مقابل ذلك خطوات الشيطان. وفيه شرف المباح، وأن الزهد ليس بترك المباح، لأن الإنسان يدفع بالمباح خطوات الشيطان، وهذا من فقه الزهد الذي يجب ضبطه ومعرفته، فليس ترك المباح هو تحقيق الزهد، لأن النفس البشرية خلقت على طبيعة لا بد لها من المباح ولا تستغني عنه، ومتى ما فرضت الاستغناء على المباح، ومتى ما فرضت النفس البشرية الاستغناء عن المباح أو إغلاق المباح أو التضييق في المباح أصابتها مادة من مادة الشيطان وخطوة من خطوات الشيطان. إنما الشريعة كفت النفس البشرية عن التوسع في المباح أو عن استعمال المباح على غير وجهه الذي قصد به في الشريعة وفي إصلاح النفس، أو إغلاق الواجب أو المستحب أو التقصير فيهما بالمباح. فمثل هذه المعاني هي المعاني التي كفت الشريعة المكلفين فيها عن مادة المباح. أما أن المباح لا بد للنفس البشرية منه فهو كذلك، فالنفس البشرية ليتحقق اعتدالها لا بد لها من الواجب، ولا بد لها من المستحب، ولا بد لها من ترك المحرم وترك المكروه والمباح، ولكن كل شيء بقدره. كل شيء بإيش؟ كل شيء بقدره. ولهذا لكون الواجبات جعلها الله حتما على البشر، لا تجد أنها تأخذ جميع وقت الناس من جهة تطبيقاتها الفعلية، وإن كان أعظم الواجبات هو التوحيد والإيمان، هذا يبقى مع الإنسان في جميع وقته: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن الأفعال كالصلاة مثلا الذي وجب منها 5 صلوات، ولهذا كان النبي يؤكد هذه الحقيقة حتى وخاصة على حدثاء العهد، وخاصة على حدثاء العهد أكثر من تأكيده عليهم كالأعراب الذين يأتونه، أكثر من تأكيده عليهم فعل المستحبات، أليس كذلك؟ ويراجعونه في كفايتها فيقول: نعم، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأما المستحب فإنه مطلق، ولكن مع ذلك الشريعة قيدت هذا الأطلاق، فإذا غلب المستحب عما يجب فأثر على عدل النفس أو اعتدالها تنهى الشريعة عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في صلاته كما في الصحيح فليذهب فلينم حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقال النبي لعبد الله بن عمر: ألم أخبر بأنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل؟ فصم وأفطر وصلي ولنم فإن لنفسك عليك حقا إلى آخره. فإذن أيضا مادة المستحب كذلك، لأنه لو أجمع النفس على المستحب أغلق عليها مادة المباح وأغلق عليها بعض الواجب ولا بد، ولهذا الشريعة جاءت متوازنة بتقدير هذا كله. قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا علم أن كل محرم في الشريعة من المعاملات المالية كالربا أو من الأطعمة أو من الأشربة أو ما إلى ذلك فإنه من خطوات الشيطان، لأنه يفسد الطبيعة البشرية والفطرة البشرية الصحيحة، يفسد الطبيعة الفاضلة الصحيحة ويفسد الفطرة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نعم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. الآية الأولى في الأكل وفي الطعام: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ثم قال الله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تمام الآية الثانية وفي القول على الله بغير علم، وهذا من أعظم ما نهى الله عنه في كتابه بعد الشرك بالله، وهو أوجه عن القول على الله بغير علم. ومن القول على الله بغير علم تحريم الحلال، تحريم الحلال. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإذن هذا يعلم به أن استصحاب الأصل لا يصح الانتقال عنه إلا بموجب دليل من أدلة الشريعة. وكما يقع في نفس المكلفين المعرفة بأن إباحة المحرم شديد، فكذلك تحريم المباح هو كذلك شديد. وإنما للشريعة أدلتها وقواعدها التي يجري بها التمييز فيما حل الله أو حرم الله. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، وهذه حال العرب في الجاهلية أنهم يتبعون آباءهم ويتبعون تقاليدهم بإطلاق وتعصب، وهذه التقاليد فيها الخير والشر وفيها الصحيح والفاسد. ولما جاء الإسلام وأمروا باتباع ما أنزل الله قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا. بين الله أن طريقة الآباء هذه إذا أخذت بإطلاقها فإنها تتضمن الفساد، لأنه يجتمع فيها الخير والشر. قال: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما مثال اتباع الآباء وهم الآباء أولئك لم يعقلوا في هذا العمل ولم يهتدوا، لم يعقلوا بعقولهم ولم يهتدوا ببرهان شرعي، مثل استقسام العرب بالأزلام. كانت العرب في الجاهلية تستقسم بالأزلام، هل هذا على وفق العقل؟ بمعنى أن الرجل إذا أراد سفرا أو أراد غزوا أو أراد أمرا أتى واستقسم بالأزلام، فإن خرج في هذه الأقداح التي يضرب بها، إن خرج السهم الذي يفعل فعل، وإن خرج السهم الذي لا يفعل إيش؟ لم يفعل. هذا من حيث العقل، هل له منطق عقلي معقول؟ ليس له منطق عقلي، وليس له منطق من باب أولى شرعي. ولهذا لما دخل النبي كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، لما دخل النبي مكة فاتحا ودخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وجد في داخل الكعبة صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام. قد رسمتها العرب أو جلبوا هذه الصورة من بلاد غير العرب لذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عكرمة عن ابن عباس في البخاري، قال النبي: قاتلهم الله، يعني أولئك المشركين، أما لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. يعني يقول هم يعرفون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل لم يكونوا من أهل الاستقسام بالإسلام، وإنما تلك من عوائد العرب الجاهلية التي دخلت عليهم من الأمم الأخرى. فإذن هنا الله يقول في كتابه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الآن ولله الحمد قد ذهبت تلك الجاهلية وصار الناس على دين الإسلام، ولكن يبقى في هذه الآية معنى اليوم. حتى مع إسلام الناس يجب على المسلمين أن يحكموه وأن يتفقهوا فيه، وهو أن تكون الشريعة مهيمنة على عوائدهم الاجتماعية، وألا تكون العوائد الاجتماعية مقيدة لأحكام الشريعة. الشريعة هي التي تهيمن على إيش؟ العوائد الاجتماعية، لأن الأعراف والعوائد الاجتماعية قد يكون صحيحا وقد يكون إيش؟ خاطئا، وقد يكون في أصله صحيحا لكنه في زيادته يكون خاطئا، كالكرم مثلا الذي كانت العرب معروفة به، لكن بعض وجه الكرم عند العرب في الجاهلية لا يكون محمودا في الشريعة، لأنه قد يكون كريما مع ضيافه فيهلك ماله عن أولاده وأطفاله، أليس كذلك؟ فهذا النوع من الكرم ليس هو الكرم الذي أذنت الشريعة أو فعله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ضيافه، أو فعله النبي مع من يضيفهم عليه الصلاة والسلام. فالشيء إذا زاد عن قدره كالكرم لم يكن محمودا، كما قال أبو الطيب المتنبي: الجود يفقر والإقدام قتال، والمسلم يهتدي بهدي القرآن. فالشريعة الإسلامية بأحكامها وتشريعاتها في كتاب الله وسنة نبيه وهدي عليه الصلاة والسلام تهيمن على المجتمعات، تهيمن على المجتمع المسلم حتى يكون مقتديا بشريعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.